الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وهو حديث عظيم جليل، حديث تضمن أمرا جليلا ووصية نافعة على اختصاره. وهكذا الوصايا النبوية ما فيها كلام كثير، لكن تحتها معاني تستغرق من الإنسان حياته كلها، وتتضمن من الثمار ما يجلب للإنسان عز الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتلمح الوصايا النبوية ويقتدي بها. قال سفيان: يا رسول الله، قال يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. في هذا دليل على حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلم خزائن مفاتحه السؤال، فمن لم يسأل فأته خيرا كثيرا، فأته خير كثير. وفيه أيضا بيان عمق علم الصحابة يسألون عما ينفع، وهذا السؤال سؤال كبير حقيقة. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهو يريد وصية جامعة، وصية إذا طبقها شملت أمور الدين كلها. والله هذا سؤال كبير، لو سئل أحدنا عنه لربما أجاب بمحاضرات ولا يكفيه، وجلس أيامه ويشرح، لكن من أعطي جوامع الكلم أعطاه كلمتين، أعطاه كلمتين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص انتهى الجواب، انتهى الجواب، قل آمنت بالله ثم استقم، لا تسأل عنه أحدا غير الرسول عليه الصلاة والسلام. من أخذ بهذه الوصية أفلح في الدنيا وأفلح في الآخرة، ونجا في الدنيا ونجا في الآخرة. لكن يا ترى ماذا تتضمن هذه الوصية؟ قل آمنت بالله ثم استقم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإيمان بالله وإلى الاستقامة على شرع الله، آمن واستقم على شرع الله عز وجل، فأمره بهذا الأمر. فبالاستقامة ينال العبد الكرامة، وبالاستقامة يبشر الإنسان عند الموت بالثواب والجنة، ويؤمن من المخاوف التي تأتي غيرها. وبالاستقامة تزكو النفوس وتطيب الأخلاق وتستقيم الجوارح، وبالاستقامة ينال العبد الثواب من الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قد يقول قائل: ما حقيقة الاستقامة؟ قال: لا بد من أمرين. الأمر الأول الإيمان بالله، الإيمان بالله، ولذلك قدمه أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستقيم على ذلك. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير تعوج ولا انحراف، بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه الاستقامة، أن يسلك العبد الصراط المستقيم من غير تعوج ولا انحراف، ويفعل الواجبات ويترك المنكرات، ويثبت على ذلك حتى يأتيه الممات. من فعل ذلك فهو مستقيم. فاستقامة القلب أن يؤمن العبد بالله ويخلص له في العمل، واستقامة اللسان أن يقوم بالواجبات القولية ويجتنب المحرمات القولية، واستقامة الجوارح أن يفعل الإنسان الواجبات العملية ويترك المحرمات العملية. وتنوعت كلمات السلف في معنى الاستقامة، وكلها ترجع إلى لزوم الأمر والنهي. يلزم الإنسان الأمر بفعله، ويلزم الإنسان النهي بتركه ويثبت على هذا. فمن لزم الأمر وفعله، ولزم النهي وتركه وثبت على هذا فهو مستقيم، فهو مستقيم. فمن أراد أن يكون من أهل الاستقامة فليلزم الطاعة ويترك المعصية. فإذا زاد على ذلك فعل النوافل وترك المكروهات فهذا في أعلى درجات الاستقامة. يبشر الإنسان إذا كان مستقيما بموعود الله عز وجل. الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلى العبد أن يتفقد قلبه، هل هو مستقيم أم لا، يعمره بما يحبه الله من الواجبات وينظفه ويصفيه مما يبغضه الله من المحرمات القلبية، ويتفقد لسانه وفرجه وبطنه وجوارحه. فالاستقامة أعظم المراتب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذا الأمر الجليل. فيا إخواني، نحرص على الاستقامة ونلزم دربها. وإذا ثبت الإنسان على الاستقامة فليبشر حينما تأتيه ملائكة الله لتقبض روحه، تأتيه البشارة معه. وعد لا يخلف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة البشارة، الملائكة الذين ينزلون على المؤمنين تتنزل عليهم معهم البشارة. ما هي؟ تقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك ساعة الرحيل من هذه الدنيا للمؤمن تعتبر تحفة، تحفة. هو في الدنيا لا يريد الموت، لكن إذا نزلت ساعة الرحيل من هذه الدنيا لا يريد الرجوع. ولذلك بوب البخاري رحمه الله وقال: باب الموت تحفة المؤمن. الموت تحفة المؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح مؤمن. قالوا: ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، تأتيه البشارة في الدنيا لا يريدها، لكن على قدر إيمانه وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر استقامته يكون في قلبه أنس وطمأنينة. كلما عظم الإيمان أصبح الإنسان يستحي من الله، لكن عنده خشية من الله عز وجل، وليس عنده رهبة من الموت، لكن عنده خشية من الله. ولذلك قل السلف رحمهم الله حرصوا على التزام هذه الوصية وضربوا أروع الأمثال. أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانوا أهل استقامة، استقامة في الظاهر والباطن، في أقوالهم وأفعالهم. كانوا يحاسبون أنفسهم على الكلمات والنظرات وغيرها. أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه كان من أهل الاستقامة، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: لا تبكوا علي، فإني لم أتلطخ بخطيئة منذ أسلمت. أي استقامة هذه؟ لم يتلطخ بخطيئة منذ أسلم، مع أنه بين إسلامه ووفاته بقي 12 سنة. وابن عون من خيار الصالحين، كانوا يقولون، يعني من جالسه يقولون كنا نظن أنه لا يتكلم بشيء لا يصعد، يعني أنه لا يتكلم إلا بعمل صالح مثل هذه النماذج وغيرها. ينبغي للإنسان أن يتأملها ويحرص على أن تكون حافزة له ومحركة له على الاستقامة. قد يقول قائل: من أراد أن يستقيم فما الذي يفصل له أعمال الاستقامة؟ نقول: يفصلها له القرآن والسنة. فبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصل. تمسك بالقرآن وبالسنة فإن فيها تفاصيل ما يعمل وتفاصيل ما يفعل.